بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كيف يقبض العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذه الرواية كيف يقبض العلم، كيف يرفع العلم. وبينا قبل ذلك في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الجهل. يبقى من أشراط الساعة هيرفع العلم. في هذه الروايات يبين لنا كيف يرفع العلم. فالعلم ما زال أو الكتابة ما زالت موجودة، ووسائل أيضا التعلم على ذلك متطورة وحديثة، ولكن مع ذلك هيقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الجهل. والسبب في ذلك كما قال وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. يبقى هذا العلم لن يرفع من الكتب، ولن ترفع هذه الآيات من المصاحف، ولكن من يعلمنا هذا العلم؟ أين من يقرئنا القرآن ويعلمنا السنة؟ فالعلم بيرفع ويقبض بموت العلماء كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يبقى لما يموت عالم يبقى رفع معه قدر من العلم، رفع منه معه قدر العلم. قلنا هذا العالم كانت تعقد به المجالس، يبقى كانت تعقد به المجالس، وبالتالي نتعلم من خلال هذه المجالس التي كان يعقدها ذلك العالم. لما مات العالم يبقى انفض ذلك المجلس، فيرفع من العلم بقدر موت العلماء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، قلنا حاجة الناس دائما إلى من يفتيهم في دين الله سبحانه وتعالى، حاجة الناس دائما إلى من يفتيهم في دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يخلو هذا الزمان من علماء أو يقل العلماء، الناس يحتاجون من يفتيهم في المسائل أو الوقائع الحادثة، فعند ذلك يتصدر لها الجهال، يتصدر الفتوى الجهال، كما بينا في كيفية تضييع الأمانة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. يبقى ده صورة تضييع الأمانة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. يبقى هذا الذي يظنون الناس أنه عالم وأيضا يفتي في أمثال هذه المسألة وجاهل أساسا. احنا دايما بنذكر بقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أراد أن يتوب، وبالتالي لما سأل ذلك الرجل يعلم أن الفتوى لا تصدر إلا عن عالم، ولذلك سأل عن أعلم أهل الأرض. يبقى لما سأل سأل عن العالم الذي يفتيه بتلك المسألة، لم يسأل عن الزاهد أو العابد ولكن سأل عن العالم. قلنا لأن الفتوى توضع بين يدي ذلك العالم، والله تعالى يوفق ذلك العالم في الإجابة الصحيحة من خلال ما تعلم من نصوص الكتاب والسنة. لما يخلو الزمان يبقى حيترأس ويتقدم الجهال ويسألون في دين الله سبحانه وتعالى ويجيبون. يعني نقول هيسأل يا ترى هيحيل الأمر يقول الله أعلم؟ لا، هيجيب والإجابة هتكون برأيه وبذوقه، يبقى بعيد تماما عن الكتاب والسنة. كما بينا في قصة هذا الرجل الذي قاتل 99 نفسا، سأل أراد أن يتوب، فلما سأل سأل عن أعلم أهل الأرض حتى يطرح هذه المسألة عليه ودلوه على هذا الراهب. وده إنسان جاهل يبقى ده عابد. قلنا يبقى هؤلاء الجهال لما أحالوا ذلك الرجل على هذا الراهب ظنا أنه عنده العلم. لماذا ظنوا ذلك الأمر؟ لأنهم يرون ذلك الرجل في عبادته، في صيامه، في قيامه، في استغفاره، في قراءته للقرآن مثلا، فعلى ذلك ظنوا أنه معه العلم، معه العلم، فأحلوه. فلما سألوا عليه من توبة قال لا. يبقى نقول أن الراهب ده جاهل بربي، جاهل بربي. لو علم أن الله تعالى يتوب على من تاب إليه لا عند ذلك أجابوا بالفتوى الصحيحة. ولو علم أن الله تعالى يغفر الذنب، يعني مهما كان عظم ذنب ذلك العبد ما لم يأتي بشرك، يبقى كان حيفتي بالإجابة الصحيحة. لكن نقول أن الراهب ده يبقى كان عابده وناسك، ولكن هو جاهل برب سبحانه وتعالى، جاهل. لكن لما سأل بعد ذلك قتل ذلك الراهب، وبالتالي سأل أيضا لم يأس من رحمة الله وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم. لما طرح المسألة على العالم قال ومن؟ قال نعم. قال هل من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا. بدأ يحيل على أرض طيبة بأناس يعبدون الله عز وجل حتى يتواجد في البيئة الطيبة. قلنا لأن البيئة الفاسدة هي التي دفعت ذلك الرجل أن يرتكب ما ارتكب من الجرائم. لو كان البيئة دي فيها أمر معروف ونهي عن منكر وفيها عالم يتصدر لتعليم الناس، يبقى كان حتقل المعاصي والموبقات والمخالفات. قلنا لماذا؟ لأنه قد أذاع عند الناس هذا العلم. فلذلك يبقى هذا العالم قال نعم مباشرة، يبقى ده عالم عارف برب سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى يقبل توبة من تاب إليه ومن أناب إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى يغفر الذنب. قلنا مهما كان عظم الذنب، مهما كان عظم الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى بيغفر الذنب، يغفر ذنب من أناب إلى ربه وتاب إلى الله عز وجل واستغفر ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقبل توبة من تاب إليه، والله تعالى حث العباد على ذلك، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى حث العباد على أن يلازموا بين الاستغفار والتوبة كما كان ذلك وحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. تطبيق عملي، يبقى قدوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي نتأسى به، وبالتالي مش دعانا فقط الاستغفار والتوبة لكنه يمارس هذا الأمر عبودية لله، يعني يمارس هذا الأمر. يا ترى ما الذنب الذي ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر ويتوب؟ فعلى ذلك نقول هذه عبودية، هذه عبودية الله سبحانه وتعالى، يتعبد العبد ربي أنه غفور رحيم. ده يتطلب إيه؟ أن أستغفر ربي سبحانه وتعالى، يتطلب أن أتوب إلى الله عز وجل. يبقى ده أساسا يبقى تعبد الإنسان لربي سبحانه وتعالى باسمه الغفور وباسمه التواب. فلذلك وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يبقى ده حال المؤمن دايما أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. تعلمنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، وتعلمنا ذلك من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الكتاب والسنة. لكن هذا الراهب لما أفتى الرجل في مسألة أن يتوب من ذلك الذنب، يبقى نقول لجهل هذا الراهب بربه، جاهل، مش هنقول جاهل مسألة، ده جاهل بربه، وكأنه لا يعلم أن ربه سبحانه وتعالى غفور، وكأنه لا يعلم أن ربه سبحانه وتعالى تواب. لكن لما أنا أعلم أن ربي غفور وأن ربي تواب، يبقى ألازم أنا بين الاستغفار والتوبة دون أن تذكر ذنبا، يعني حتى دون أن تذكر ذنبا. فالعبد بين ارتكاب لمخالفة، تقصير في طاعة، تقصير في واجب الشكر، فده يتطلب أن احنا نواظب. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته كان يستغفر ثلاثا. ده هو انصرف منين؟ ده بينصرف من عبادة ومع ذلك يستغفر ثلاثا. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومعلوم مكانة ومنزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. فعلمه قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بيطلب دعاء. لما إنسان هيطلب منك دعاء أقول والله اطلب الجنة كذا وكذا، لا، ده طلب. ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وذكرنا قبل ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك أمنت، عليك توكلت وإليك أنبت، وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. أدعية كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا سيد الاستغفار. وكذلك كان من دعائي: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، اعترفت بذنبي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظر بقى إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربي. الدعاء ده بيعلمني كيف يكون تمجيد وتعظيم الرب، كيف نثني على ربي سبحانه وتعالى، كيف أدعوه. مش طلب الدعاء فقط، ولكن كان يقدم بين الدعاء تحريك للعقيدة وإقرار لعقيدته وتقرير لها، وكذلك كيف كان يحرك مسألة الأسماء والصفات. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى فاغفر لي ذنوبي جميعا. العبد بيطلب إزاي؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا؟ مش هنطلب غفران ذنب جميع الذنوب، يعني جميع الذنوب والآثام. وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالتالي اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم. احذر، احذر أن تكون الفتوى عن طريق الرأي، أنت ترى ذلك وبالتالي على ذلك انتبه. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب، قلنا ده باب يعني لابد أن احنا نستوعب هذا الكلام، ولابد أن يغرس هذا المعنى في النفس. قال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما أنا بتكلم لازم أعلم المسألة، قبل ما تقدم لفعل لازم أعلم المسألة. وأحرى الأمور أنك لا تتقدم لفتوى إلا بعد الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، وإلا ده احذر من أن تتقدم بقول أو عمل على الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى الإنسان يحذر، يبقى فيه ثوابت عندنا، فيه ثوابت كده. من هذه الثوابت أنني لا أتقدم بقول ولا بفعل إلا بعد العلم. فالعلم أولا، يبقى ده البند الأول، أنتقل من بعد العلم إلى القول أو العمل. وهذه كما بينا، وده كان حال الصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر، أي شهر هذا، أي يوم هذا، في أي بلد أنتم، فعلى ذلك يقول الله ورسوله ما إن عارفين ده البلد الحرام وده الشهر الحرام وده أيضا يعني هذا اليوم يعني في عرفة، وبعد ذلك ما أجابوا. أحال ذلك الله ورسوله أعلم. ليه؟ الوحي ما زال يتنزل، خشت الصحابة رضي الله عنهم أن يسمي اليوم بغير اسمه، وأن يسمي الشهر بغير اسمه، أن يسمي البلد بغير اسمها، وبالتالي لم يتقدموا وقالوا الله ورسوله أعلم. فعلى ذلك يبقى انظر إلى أدب الصحابة، تعلموا، ده كان ثبات أو ده كان أساس عند الصحابة وثوابت عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى على ذلك هذه تربية. كيف تربت الصحابة؟ عن طريق العلم، عن طريق ما أزاعه وبثه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة. قال فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وافتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذا الكتاب الذي كتبه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن حزم. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. وده كان بداية تدوين السنة. تدوين السنة تمت في عهد عمر ابن عبد العزيز، تمت في عهد عمر ابن عبد العزيز. وذكر حيثية، يا ترى إيه اللي حركه دفعه لكي يقوم بتدوين السنة؟ زي القرآن، لما مات طائفة كبيرة من القراء والحفاظ كده، يبقى خشى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خشى عمر رضي الله عنه ورضاه يعني أن تضيع هذه الآيات، وبالتالي أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن، بجمع القرآن. وكذلك هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في عهده هو بداية تدوين السنة، وكانوا قبل ذلك يعتمدون على حفظهم. قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. وذكر حيث فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، خاف كده أن العلم يندرس، يبقى يتلاشى من عند الناس ويموت الحفاظ ويذهب العلماء. طبعا ذهب العلماء، من أين نأتي بذلك الأمر؟ يبقى ده كانت الأحاديث محفوظة في صدور الصحابة رضي الله عنهم، في صدور الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يعلموها للتابعين، وبالتالي أراد أن يقوم بتقييد العلم، وأراد أن يقوم بتدوين السنة. وده كانت بداية أو ابتداء تدوين السنة كان في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الغرض منها تدوين السنة، يعني ليس فيها تدوين أقوال الصحابة وغير ذلك، ولكن قصد بذلك تدوين السنة، خش عليها أن تندرس. يبقى مع الزمن كده ومع موت العلماء وذهاب العلماء تندرس السنة، وبالتالي على ذلك نجد روايات كثيرة جدا. يبقى لا نجد هذه الروايات، أنه مات من كان يحفظ هذه الروايات. فعمر بن عزيز رحمه الله خش من ذلك، فأمره بكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش فقط كده، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. يبقى إفشاء العلم زي إفشاء السلام، إفشاء السلام إذاعات نشره، ولتفشوا العلم أيضا. المطلوب، المطلوب فعلا إن إحنا ترى هيفشوا العلم إزاي، كيف يفشوا العلم؟ يبقى يفشوا العلم أن هناك من حمل ذلك العلم، وكان أيضا ركبت فيه الشعور بالمسؤولية تجاه الدين، وقام بإذاعته ونشره. طب أنا أقوم بنشر العلم إزاي؟ إذاعة العلم إزاي؟ بلغوا عني ولو آية، حكم واحد، حديث واحد، آية واحدة تعلمناها. يعني مش المطلوب منك يعني أن تتعلم كل العلم حتى تبدأ في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن متى أبدأ الدعوة لدين الله؟ متى تعلمنا مسألة؟ يعني أول ما تعلم مسألة كده أنت مطالب بإذاعة هذه المسألة ونشر هذه المسألة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يعني ده كان في نهاية أو في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي حضر المجلس يبقى يبلغ من لم يأتي إلى ذلك المجلس. فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، رب حامل فقه من أفقه منه، يبقى على ذلك أنت مطالب بذلك. يعني ده مش من أمور النوافل كده أو المندوبات، دي من الأمور الواجبة لا تعيسها عنها الإنسان، حيسأل عنها الإنسان، بلغوا عني ولو آية. وبالتالي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لعيون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يبقى وبينوا، يبقى لابد كان عندنا تقصير في البيان أو في إذاعة ذلك العلم، فعند ذلك من توبة الإنسان أن يقوم بإذاعة ذلك العلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأن هذه الآية هي التي تحرك من خلالها أبو هريرة رضي الله عنه حتى حدث، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. والأكثر من الحديث يبقى لولا هذه الآية، يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يبقى لابد من البيان، لابد من إذاعة العلم، إذاعة العلم. وقلنا متى أقوم بإذاعة العلم؟ متى تصدى لذلك الأمر؟ متى علمنا حكم الأحكام وأتقننا ذلك الحكم أو هذه الرواية أو ذلك النص من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك أنا أقوم بإذاعته ونشره على من يسمع ذلك، من لم يسمع ذلك النص. حتى من سمع ذلك النص فذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبينا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه هيا بنا نؤمن ساعة، وأن سنة مهجورة، سنة مفقودة الآن، هيا بنا نؤمن ساعة. وبينا أيضا عمر في التناوب عن العلم كان هو وجار من الأنصار، وكان في عوالي المدينة، يعني نقول في أطراف المدينة، يعني مسافة شاسعة حتى يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعاقد مع هذا الأنصاري ويأتي يوم والأنصاري يأتي اليوم الآخر. عمر ينقل له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس وما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصاري يفعل ذلك. يبقى التناوب أو التعاقد، يبقى ده كان الحال، هذا هو الحال. فأنا مطالب بإذاعة ذلك العلم الذي تعلمناه، ليس أنا الحق في حبسه، يعني ليس لي الحق في حبسه. وبالتالي الأمر ليس مكل الإنسان أقوم بنشر إذاعته ولا أقوم بحبسه في صدري، هذا الأمر ليس مكل إنسان، بلغوا عني ولو آية. ده نقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يعني ما فيش مجال للتردد، ما فيش مجال للمناقشة، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. طب أنت تنظر كده الصحابة رضي الله عنهم لما استقبلوا ذلك الكلام، هل ترى من الصحابة من تقعس؟ لا، الصحابة كانوا يتسارعون ويبادرون لأمثال ذلك الأمر، يفعلون ما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ولتفشوا العلم، بإفشاء أنك أنت تذيعه، تنشره، تبثه، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، يعني مجالس تبقى معقودة، يبقى مجالس العلم تبقى معقودة. الإنسان أراد فتية، أراد أن يتعلم أمر الدين، يبقى يجد من يعلمه. قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يبقى اختص بطائفة دون أخرى. فعلى ذلك يبقى ينبغي أن نقوم بنشر العلم وأيضا إذاعة ذلك العلم. وإياك أن تحبس مسألة في صدرك ولا تقم بنشرها على الناس أو إذاعتها للناس، يبقى هذه المسألة التي نتعلمها يبقى ليس مكان هذه المسألة أن تحبس في صدورنا، ولكن كما بينا أن زكاة العلم البذل. يبقى عشان أنت تريد أن تثبت في المسألة قم بإذاعتها ونشرها، يبقى ده تطرح البركة وينمو ذلك العلم الذي عند الإنسان. فلذلك قال كيف يقبض العلم؟ قال بموت العلماء. ولذلك لما ذكر إمام البخاري رحمه الله مقولة عمرو الشعبي أعطيناك بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يبقى لما يسرت مسائل وسائل التعليم وجدنا تراجع من طلاب العلم. أما يعني طلب العلم كانوا يرتحلون من أماكن لأماكن بعيدة، بل كانوا يغادرون البلدان والأهل، وكانوا يعني يتحملون المشق والصعاب ومفارقة الأهل والأوطان من أجل أن يحصلوا على هذه المسائل ويتعلموا ذلك العلم. كما قال عمرو الشعبي رحمه الله: أعطناكها بغير شيء. يعني ودي كان بيبذل فيها يبقى أوقات ونقول نفقات عشان يتعلم ذلك العلم. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يبقى قد كان يركب فيما دونها المسائل البسيطة جدا كانوا يرتحلون المدينة لوجود الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي كانوا يتعلمون من علمهم. يبقى الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم لابد أنه يسعى ويسلك ذلك المسلك الذي يتعلم. لا تنتظر أن يأتي إليك العلم. ولكن إحنا نذكر بما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث محبون نفسي وإخواني، هذه السنة تعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن تفهموه ويسألوا عنه. يبقى الأمر لا يقتصر أن في مجلس حضرناه وتعلمنا بعض المسائل فقط، ولكن ينبغي أن نبحث، ينبغي أن نبحث وينبغي أن نسأل ونتعرف على أمر ديننا. وهذا هو الدين الذي من خلاله يرقى الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. إن أردنا الدرجات عند الله عز وجل كيف نحصل على درجات؟ يبقى لا نحصل عليها إلا بتطبيق الإنسان لما هذه الشريعة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه أو في سنته. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، باب قال: هل يجعل النساء يوم على حدة في العلم؟ قال: هل يجعل النساء يوم على حدة في العلم؟ ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. يعني انظر بقى إلى همة النساء وحرص النساء المسلمات. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك فعادهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين. قال: واثنين. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. يبقى لسه ما بلغوش سن البلوغ. انظر بقى إلى حرص النساء، حرص المرأة. وكما بينا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والإمام راع أساسا ومسؤول عن رعيته رجالا كانوا أو نساء. وإن الرجل مطالب أن يعلم امرأته: أدبوهن وعلموهن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وبينا أيضا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام عن الثلاثة الذي يكتب لهم أجران، قال أيضا فيما قال: رجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتق فتزوجها فله أجران، فله أجران. وبالتالي الحرة أولى بذلك كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله. يبقى أنا مطالب أن أقوم بتعليم الزوجة، أنت مطالب أن تقوم بتعليم امرأتك، مطالب بهذا الأمر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة، أنت مأمور بهذا الأمر. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، أنا مأمور بهذا الأمر. وكذلك مروا نساءكم أيضا بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وبينا أن الله تعالى مدح وأثنى على إسماعيل عليه السلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى لابد أن تقوم بهذا الأمر وأن تظهر ذلك الحرص على أهلك وعلى امرأتك. كما أنا أسعى إلى نجاة بدني من النار، فكذلك أسعى إلى إنجاء أهلي من النيران. يبقى زي ما أنا بسعى كده أن أنا أنجي نفسي من النيران، مطالب أيضا أن تسعى لإنجاء أهلك أيضا من النيران. فلذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعليم المرأة، كما بيّن أن هذا الرجل أدب هذه الأمة وأحسن تأديب وعلمها أحسن تعليم، ثم اعتقد زوجها فله أجران ثواب. وأن الحياة الزوجية دي ميدان فسيح للعبادات والقربات، للعبادات والقربات. هنا أيضا كما قال: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ ثم ذكر ما بيّنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك فعادهن يوما لقيهن فيه فعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال واثنين. قلنا ده بيان أيضا لفقه هذه المرأة وطمع المرأة في رحمة ربها سبحانه وتعالى، في رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيها حرص أيضا من النساء على أن يتعلمن أمر ذلك الدين، يعني في حرص من النساء على أن يتعلمن أمر ذلك الدين. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وعدهن يوما والتقى مع النساء ثم وعظ النساء وأمرهن، وكان فيما قال ما من كنا امرأة تقدم ثلاث من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه ثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني لم يصلوا إلى سن الاحتلام، يبقى لو مات يبقى هذا العدد من الأولاد لامرأة واحتسبت ذلك عند ربها سبحانه وتعالى يبقى كانوا حجابا لها من النيران، كانوا حجابا من النيران كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. لما يشكى عليك مسألة يعني كيف نصنع، يبقى بالسؤال، وما كان الدين إلا سؤالا وجوابا. وده اللي احنا رأيناه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابة على التعلم وطرح المسألة. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، يسألونك ماذا ينفقون. يبقى الصحابة رضي الله عنه إذا أشكلت عليهم مسألة كانوا يقومون بطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، هن حتى يزول ذلك الإشكال، حتى لو سعى في عبادة الله عز وجل يبقى سعى في عبادة رب سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك خلل في هذه العبادة. قلنا ليه؟ لأنه أي إشكال عند الصحابة يبقى كانوا يقومون بعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان يبقى المسألة واضحة وبينة. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ثم ذكر عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرف. سلوك، يعني ده سلوك وخلق، يبقى ما ينفعش كده ان انا يعني آية مررت عليها كده وبالتالي على ذلك انتقل الى غيرها دون ان اعرف ما دلت وما ارشدت اليها هذه الآية. وقد انا اقرأ ولكن قد يشكل عليها بعض الامور، فعلى ذلك يبقى تأتي الى اهل العلم تسألوا في ذلك. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والآية دي احنا من بها ايه؟ انا حنفعل الآية دي ازاي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كانش عندنا علم بالمسألة أو كان في إشكال في فهم هذه المسألة يبقى بنأتي لأهل العلم حتى يوضحون لنا المسائل ويزول عنا الإشكالات. فهذا كان خلق سمت عائشة رضي الله عنها. فلذلك كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت في حتى تعرفه. ينفعش كده أبقى جاهل المسألة وأمام أن أنا أتعلم أزيل هذه الجهالة، كيف أزيل الجهالة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. يبقى عائشة أشكل عليها الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وكيف هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب؟ لما يتحاسب كده على دقائق بقى الأعمال والأقوال يبقى دي في حد ذاتها عذاب للإنسان، عذاب. فعلى ذلك قالت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، أي عرض الناس على الميزان، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي حيأتي كلام عائشة رضي الله عنها وهي تترحم على نساء الأنصار، لم يمنعن الحياء أن يتعلمن أمر ذلك أو يتفقهن في دينهم. يبقى تخيل عائشة رضي الله عنها تدعو لنساء الأنصار، يرحم الله نساء الأنصار، تترحم عليهم. إيه السبب في كده؟ لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في دينهن. في دينهن. فأدي كان الحال، الحال إن إيه ممكن الإنسان يخجل، أقول لك لا يعني في هذا ليس بحياء محمود، حياء مذموم الذي يمنع الإنسان من أن يتعلم أمر ذلك الدين. وحتات المسألة أن أم سليم رضي الله عنها كيف طرحت سؤال قد يستحي الإنسان أن يقوم بطرحه، هل على المرأة من غسل احتلمت؟ وقلنا أن أم سلمة رضي الله عنها على ذلك استحت من سؤالها يعني، ولكنها قد نمت وقد إن الله يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. يبقى المسألة دي تعلمناها منين؟ من هذا الطرح من أم سليمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يمنع الحياء من طرح ذلك السؤال، طرح ذلك السؤال. وبالتالي احنا تعلمنا من أمثال هذه الأمور. يبقى دي الأسئلة قامت بطرحها الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهن، وبالتالي تعلمنا من خلالها، تعلمنا من خلالها. تخيل بقى أن هي أمسكت عن الكلام ولم تقم بطرح السؤال ولم يطرح هذا السؤال، يبقى حنجد أن يعني في عندنا جهالات. لكن كيف أزيلت الإشكالات والجهالات؟ عن طريق أسئلة الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ده سمت وخلق يتربى عليه الإنسان، أي مسألة فيها إشكالية يبقى نقوم بعرضها على أهل العلم، على أهل العلم، قلنا حتى يكون إزالة هذا الإشكال أو تلك الجهالات. فلذلك قال ولكن من يخشى الحساب يهلك. ثم ذكر باب آخر وهو باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قال ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يبلغه إيه؟ العلم. عشان كده ترجم الإمام البخاري رحمه الله فليبلغ الشاهد الغائب، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب. طب الشاهد ده شاهد إيه؟ شاهد مجلس العلم، هيبلغ الغائب إيه؟ ما غاب عنه في هذا المجلس من أحكام أو عبر وعظات إرشادات توجيهات. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله فليبلغ العلم الشاهد الغائب، عشان يبدأ ينبهنا للمسألة أبلغ إيه. فليبلغ العلم اللي هو يتعلمه، يبقى أتينا إلى مجلس من مجالس العلم وتعلمنا هذه المسألة، يبقى علي أن أقوم بإبلاغ هذه المسألة لمن غاب عن هذا المجلس، لمن غاب عن هذا المجلس. وأن هذه الأمور أيضا يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني أنت أنا أحب أن أزيل أي جهالة عني في أي مسألة، وأحب ذلك لإخواني. كذلك أيضا فيها توطيد للعلاقات الاجتماعية، توطيد، يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى ده أنا أطبق هذه الرواية، طبقها إزاي؟ يبقى تعلمت مسألة، يبقى أسعى إلى إخواني حتى أيضا أقوم بإزالة ما يجهلونه من أمر هذه المسألة، أمر الدين. يبقى ده أمر. الأمر الثاني نوع من أنواع الترابط والمودة بينك وبين إخوانك، يعني ده يبقى فيه نوع من أنواع الترابط بينك وبين إخوانك. يبقى التواصل الاجتماعي بيجي إزاي؟ يبقى نجد أن الشرع أوجدنا هذا التواصل الاجتماعي، وأيضا بيّن كيف نمتن العلاقات فيما بيننا. ما هو زي ما ذكرنا قبل ذلك حق المسلم على المسلم، احنا بنقرأ حق وخلاص وانتهت، لا انظر كده الحقوق دي بتوطد العلاقات التي بينك وبين إخوانك، تنشئ لك العلاقة وتمتن العلاقة وتقوي العلاقة حتى يكون المجتمع الإسلامي هو مجتمع مترابط متماسك. يبقى حق المسلم على المسلم، انظر الحقوق ده هي، يبقى هذا الحق هي علاقة المسلم بإخوان المسلمين. إيه اللي أوجب هذه الحقوق؟ الإسلام أوجب الحق علي اتجاه أخي من المسلمين أو إخوان المسلمين، وأيضا أوجب عليك الحق في اتجاه إخوانك من المسلمين، وإحنا نأدي هذا الأمر. يبقى حق المسلم على المسلم، آدي عيادة المريض، آدي اتباع الجنازة، آدي رد السلام، آدي تشميت العاطس، آدي إجابة الدعوة، وكلها نقول أمور حنجد أمور اجتماعية، يعني أمور اجتماعية تواصل بينك وبين الناس، يعني تواصل بيننا وبين الناس. آدي عيادة المريض، وآدي اتباع الجنازة، آدي رد السلام، آدي تشميت العاطس، آدي إجابة الدعوة، وكلها بتدور حول إيه؟ حول العلاقات فيما بينك ومسلمين. اللي خلى العلاقات تمتن فيما بيننا هو الإسلام، قيام العبد بتطبيق هذه الشريعة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يبقى دي كلها، ولذلك نجد أن الإسلام يعني بين القوادح التي تقدح في الإخوة إيمانية، وبالتالي أبعدها عن طريقنا. يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسمع على سوه، ولا يخطب على خطبته. يبقى كل ده أساسا، ولا يخطب على خطبته، يبقى كل ده أساسا بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان إحنا نبتعد عن أي عامل ممكن ينهدم به البنيان ده أو الكيان ده هوت، أو إن هو يتشقق هذا البنيان. لكن إحنا مطلوب أن نحافظ على هذا الكيان وهذا البنيان وهذا الجدار بمتانته، ونسعى إلى تمتين ذلك الجدار. فلذلك بيّن لنا هنا ليبلغ العلم الشاهد الغائب. يبقى أنا مطالب أن أقوم بتبليغ ما أتعلمه، أقوم بتبليغ، مش شرط أن أنا يعني أوجد مجلس عشان أبلغ ذلك، ولكن حتى لو كان مع أهلك، حتى لو كان مع أقاربك، حتى لو كان مع أصحابك، هو ده التبليغ. ومش شرط أن أنا أبلغ مجموع، ده حتى لو بلغت واحد بس، أنا أبلغ واحد وهو هيبلغ، ووجدت آخر أبلغه، وهكذا ينتشر العلم بهذه الصورة، ينتشر العلم بهذه الصورة. قال في رواية عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة، ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل يا أبو شريح ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبو شريح، لا تعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. فأيضا رواية أخرى عن ابن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: احسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وده الشاهد من الكلام، وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. يبلغ العلم الشاهد الغائب، اللي حضر مجلس يبقى على ذلك يقوم بإبلاغ ما تعلمه في ذلك المجلس إلى غيره، إلى إخوانه. وبالتالي إحنا حنحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. هنبلغ الكلام ده، نحقق الوادي إزاي إن لم يكن هناك تواصل فيما بيننا، وتواصل على الخير، يعني تواصل على الخير. يبقى نقول هذا الأمر يؤدي إلى محبة، إلى مودة، إلى ألفة، إلى ترابط، إلى إخاء وتآزر تضامن. كل ده يأتي منين؟ من تفعيل الإنسان لما تعلمه شرع رب سبحانه وتعالى. وأنا مطلوب أن أعلم من غاب عن المجلس، نغاب حديث، آية، حكم، عبرة، عظة، توجيه، إرشاد مستفاد مما تعلمنا من هذه النصوص، يبقى على ذلك نقوم بإذاعته وبنشره. ففي هذه الرواية عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد ده كان والي يزيد بن معاوية على المدينة، وهو يبعث البعوث إلى مكة. طبعا يعني يبعث البعوث لمحاربة عبد الله بن الزبير، لأنه هو التجأ إلى الحرم. فقال: أذن لي أيها الأمير، يعني بيتلطف معاه، يعني بيتلطف معاه، قلنا عشان تكون النصيحة والعظة أوقع في النفس. فقال: أذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يبقى تاني يوم من فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني ما كانش غايب عن المشهد. وبالتالي هو بيفعل ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليبلغ الشاهد الغائب. هو شاهد المشهد ده، عمرو بن سعيد ما شاهدش المشهد لانه ما كانش من الصحابه، يعني كان من التابعين وكان والي ليزيد بن عوية على المدينه. فقال على ذلك ابو شريح رضي الله عنه قال: سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به، يعني ده مش كلام هو منقول اليه، لا، ده هو اساسا كان حاضر المجلس، حاضر، يبقى هو سمع بأذنيه ووعاه قلبه وكذلك أيضا أبصرته عينيه. يبقى كان هو في المجلس أو في هذا التوقيت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به حمد الله أثنى عليه ثم قال من قله كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. يبقى مكة بلد حرام مش بتحريم الناس لها، ولكن ده ربنا سبحانه وتعالى الذي حرم مكة، يعني مش بتحريم الناس وبالتالي يستطيعون الرجوع في ذلك الحكم، لا. فلذلك قال إن الله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني ده مش كانش من تحريم الناس، ومن اللي حرموا جعلوا مكة بلد حرام، يعني بلد حرام، يعني حتى لو كانت هي بلد حرام عندهم قبل ذلك، لكن ده بتحريم الله سبحانه وتعالى. مكة بلد حرام والمدينة أيضا بلد حرام بمطلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى ده أساسا تفعيل الإيمان، ما هو اللي بيحجز الإنسان عن المعصية والمخالفة الإيمان، دايما اللي بيحجز الإنسان عن معصية والمخالفة الإيمان، هو ده الحاجز المانع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان يمنع من كده، الإيمان حاجز أن تواقع المعاصي أو تفعل المعاصي أو تتجرأ على حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. يبقى علامة على صحة الإيمان هو أن تقف عند الحدود ولا تتعداها. فلذلك قال فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، ما يقطعش شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن الرسول ولم يأذن لكم. يبقى لأن في يوم الفتح يبقى كان رخص للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال، فأيضا بيسد هذا المنفذ، سد هذا المنفذ، ممكن الإنسان يحتج بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتل في ذلك اليوم أو أذن لهم بقتل فلان وفلان، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كيف نرد عليه؟ فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. دي كانت ساعة يعني برهة من الزمن كده لتنفيذ مهمة معينة، وبعد كده إيه عاد الأمر إيه لحاله الأول. قال وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ طب عمرو استقبل الكلام ده إزاي؟ كيف استقبل ذلك الكلام؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة بسرقة. يبقى أنا أعلم منك ده، طب ده الكلام واضح جدا، ونقال له هذا الكلام يعني بيقول له لا يجوز أن تقوم بقتال عبد الله بن الزبير، يعني طالما كان في الحرم ولازم الحرم حتى يخرج منه، وهذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أغلق علينا النبي صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع التأويل، يعني أي نوع من أنواع التأويل. طب نأول الأمر؟ لا. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا، نقول له إيه؟ نرد عليه إزاي؟ إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك، يعني ما فعل ذلك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله سبحانه وتعالى، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار. ده الأمر حتى ما كانش مطلق كده، ده كان مقيد بتوقيت. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يبقى ده كان برهة كده ورفع هذا الأمر. وليبلغ الشاهد الغائب. فلما قال له قيل أبو شريح ما قال عمرو؟ رده كان إيه لما تكلمت معه بهذا الكلام؟ قال أنا أعلم منك يا أبو شريح لا تعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة أي بسرقة. ثم طبعا قتله بعد كده عبد الله بن الزبير. أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد المحاد بن سيرين الراوي عن ابن أبي بكر واحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وجوب الإبلاغ. وكان محمد ابن سيرين رحمه الله يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. يبقى هذه البلاغ، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، لذلك ليبلغ العلم الشاهد الغائب كما قال الإمام البخاري رحمه الله. يبقى ده الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله بناء على هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، وده كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد على المسألة ألا فليبلغ شيء منكم للغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تم بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.